لها كيان عظيم ولها قوة لا يستهان بها. ولذلك لا يصلح للكبير إلا الكبير، ولا يصلح للأمور العظيمة إلا العظيم المتصف بصفات معينة. مصر في عهد مبارك، في عهد 30 سنة الماضية، بل قل مصر منذ عهد 52 إلى زوال حكم مبارك، يعلم القاصي والداني كيف كان حالها. كانت مصر في ذيل الأمم، وكان حكامها عملاء للغرب ينفذون المخططات ويوالون الأعداء ويكونون سهاما على الإسلام لا له، وعلى المسلمين لا على غيرهم. فكانت سياسات القهر والكبت والحكم بالحديد والنار، ومع ذلك كان الشعب جائعا يعيش في قهر وإذلال وظلم واستعباد. فبعد تنحي المخلوع تطلع الشعب المصري إلى حياة جديدة وإلى مصر جديدة يحكمها رئيس جديد، رئيس له مواصفات معينة، لا نقول المواصفات الكاملة، ولكن مواصفات ثابتة في أي رئيس مسلم يحكم بلدا إسلامية، ويكون مناسبا للوقت وللمرحلة التي نحياها. فما هي هذه المواصفات؟ من يحكم مصر الجديدة؟ ما هي مواصفاته؟ أولا، لابد وأن يكون مسلما مؤمنا يقوم بمراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، أن يكون مؤمنا بالله ورسوله واليوم الآخر، وأن يراقب الله عز وجل في قوله وفعله وسره وعلنه، وأن يكون تقيا ورعا يخاف الله عز وجل ولا يخشى في الحق لومة لائم، وأن يكون مع هذه الصفات عنده رحمة ورأفة، أن يكون قلبه مملوءا بالرحمة وبالرأفة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة التي تحرك قلبه ليكون في عون الضعيف، وليكون سندا للمظلوم، يأتي للمظلوم بحقه من الظالم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. وأن يكون الظالم عنده ضعيفا حتى يأخذ الحق منه، وألا يخشى الشريف لشرفه ولا الغني لغناه أن يأخذ الحق منه أو أن يجري عليه حكم الله. وأن يكون رؤوفا رحيما، كما قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، أي ما فيه عنتكم أي المشقة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقدر المسؤولية ويشعر بالمسؤولية، لا يمكن أن يتولى أمر الناس من لا يتحمل المسؤولية، من لا يستشعر عظم المسؤولية التي جعلها الله عز وجل في عنقه. هذه المسؤولية التي لا تجعله ينام بالليل ويتحرك في دأب بالنهار لمصلحة الأمة. هذه المسؤولية التي تجعله يشعر بالجوع والجرح فيسعى لإزالة جوع الجائع وعري العاري إلى آخر ذلك، كما كان عمر رضي الله عنه يعس بالليل يتفقد أحوال الرعية، وعندما رأى ما رأى من جوع الصبية والمرأة ذهب إلى بيت الدقيق إلى بيت الطعام وحمل الدقيق على كتفيه، يقول له: أسلم عنك يا أمير المؤمنين. يقول: بل ارفع علي، أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ عمر الذي كان يبكي من خشية الله تعالى، يخشى أن يسأله الله عز وجل يوم القيامة عن دابة تعثرت بأرض الفرات، يقال له: لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ وعمر بن عبد العزيز الذي كان يقضي ليله بكاء من خشية الله تعالى، لأنه يعلم أنه سيسأل عن أمته وعن الرعية التي استرعاه الله إياها. هذا هو الحاكم، الحاكم الذي نريده، الحاكم الذي يحكم مصر الجديدة، حاكم من نوع جديد، حاكم يخاف الله، حاكم يرعى الله في الرعية التي استرعاه الله إياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع أي الحاكم ومسؤول عن رعيته. وتأمل هذه التسمية، الرعية راع يرعى رعية كالراعي يرعى الغنم. ماذا يفعل الراعي الذي يرعى الغنم؟ تجده شفوقا رحيما بها، يتوخى لها مواطن الكلأ وينزلها المواطن الآمنة. كذلك الحاكم، كذلك الحاكم يرعى رعيته. كذلك أيضا من صفات الحاكم الذي يحكم هذه الأمة الذي نريده والذي يحكم مصر الجديدة، أن يكون قائما بوظيفته التي ذكرها أهل العلم، أن يقيم الدين وأن يسوس الدنيا بالدين. أن يقيم الدين، أي يقيم الدين في الأمة، يقيم الدين في نفسه ويسعى إلى إقامته في الأمة. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولاة الذين نعرف منهم وننكر، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لما أقاموا فيكم الصلاة أي في أنفسهم وفي الأمة، يسعون إلى إقامة الصلاة في الأمة. فالحاكم من واجباته أنه يتحسس الرعية، ينظر في صلاتهم من صلى ومن لم يصلي. من لم يصلي استقبض عليه واستتابه، يدعوه إلى التوبة، فإن تاب وإلا قتل. لأن الصلاة عمود الدين وأعظم أركان الدين بعد الشهادتين، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فيسعى إلى إقامة الدين في المجتمع بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، بأن تكون الشريعة هي الحاكمة في أموال ودماء وأعراض البشر، وأن يسوس الدنيا بالدين، أن يقيم العدل، أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يوزع ثروات البلاد على العباد بالعدل وبالسوية، وأن يولي على الأمة خيارها ولا يولي عليها شرارها، وأن يعمل على رقي البلد وعلى تمدنها، وأن يأخذ بكل أسباب القوة، وأن يعمل على إعلاء كلمة الله والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بنشر العلم، وحث العلماء على نشر العلم والاهتمام بالدعوة وحمايتها إلى آخر ذلك مما يكون فيه إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. أن يكون مؤمنا بالمشروع الحضاري الإسلامي، لا ليبراليا ولا علمانيا ولا يساريا، كفى ما اكتوت به الأمة من اليسار ومن اليمين. فطارة حكمت البلاد بالاشتراكية والشيوعية، وطارة حكمت البلاد بالديمقراطية والرأسمالية، فماذا كان الحال؟ لن يصلح حال البلاد إلا دين الله، وإلا شريعة الله، وإلا منهج الله تبارك وتعالى الذي وضعه للناس، والحمد لله رب العالمين. من يحكم مصر الجديدة لا بد وأن يكون ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين الصادقين المخلصين، وأن يكون براؤه من الكفر والكافرين أن يكون مواليا للأمة متبرئا من أعدائها، لا أن يكون مواليا لأعداء الله ومتبرئا من الأمة، كما كان مبارك عميلا لليهود والأمريكان، كما كان مبارك ذراع أمريكا في منطقة الشرق الأوسط، كان مبارك مواليا لأمريكا ومعاديا للإسلام والمسلمين، كان منفذا لمخططات الغرب. سل فلسطين عن مؤامرات مبارك تجيبك، وسل السودان من الذي سعى في انشقاقها حتى سميت دولة بجنوب السودان، وها هي شوكة في حلق السودان المسلم. إنه مبارك، هذا هو الحاكم الذي حكم مصر طيلة 30 سنة. نريد حاكما يحكم مصر يكون ولاؤه لله ولرسول وللمؤمنين الصادقين، أن يتعامل مع أمريكا والغرب وأي دولة تزعم أنها عظمى أن يعاملها بالندية وبالاحترام المتبادل. مصلحتنا ومصلحتهم تكون معاملة تجلب النفع للبلد وللإسلام والمسلمين وتدفع عنها المضرة. هذا هو الحاكم الذي نريده في معاملته مع أمريكا الاستعمارية ومع الغرب الاستعماري، وكذا مع اليهود المغتصبين لأرض فلسطين. حاكم يتبنى قضايا المسلمين كذلك أيضا، حاكم يرعى مصالح الشعب، حاكم يسعى في رفع المعاناة عن الشعب المصري. إن الفترة الحالية تحتاج إلى حاكم بهذه الصفات ليستطيع أن ينقذ البلد مما وقعت فيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن نقول إن الشعب المسلم ينبغي أن ينتبه وأن يستفيق وأن يرجع إلى ربه عز وجل وأن يتوب إلى الله تعالى، ليتوب الله عز وجل علينا وليصلح حالنا، وأن نتخلص من الظلم، من ظلمنا لأنفسنا ومن ظلم بعضنا لبعض. نعوذ بالله أن نصبح من ليلة نجد من يحكمنا مستبد دكتاتور ليس بهذه الصفات الجديرة بمن يحكم مصر الجديدة. قد يكون هذا والسبب هو أن الناس ليست مؤهلة ليحكم هذا الحاكم الذي نتطلع إليه جميعا، هذا الحاكم بهذه الصفات التي ذكرناها. فالأمة قد تكون غير مؤهلة، لا تستحق هذه الرحمة من الله عز وجل يرحمهم بها، نظرا لظلمهم وفسقهم. قال الله عز وجل عن قوم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم كانوا قوما فاسقين فاستخف قومه فأطاعوه، استخف عقولهم. استخف عقولهم ببعض الروايات والحجج الواهية. ولماذا وقعوا في هذا الاستخفاف؟ إنهم كانوا قوما فاسقين بسبب فسقهم، بسبب الفسق لا يرى الإنسان الأمور على حقيقتها، بل يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا بسبب الفسق، وينسى الناس بل ينسيهم الله. فانظر إلى الثورة ولماذا قامت، والذين خرجوا لماذا خرجوا وبماذا نادوا، ثم بعد الثورة ماذا كانت المطالب؟ ألا يحكم البلد عسكري، وإنما يحكمها مدني. وها هو اليوم يترشح للرئاسة عسكري ليحكم البلد عسكري آخر، وتستمر البلد في حكم العسكر. أين الذين كانوا يقولون لا نريد عسكريا، وأين الذين كانوا يقولون نريد الحكم المدني؟ ينسيهم الله، نعوذ بالله من ذلك. الفسق، المعصية أمر خطير، عاقبتها وخيمة، عواقب المعاصي وخيمة، نعوذ بالله من ذلك. بل هذا المترشح، وسنتكلم عنه إن شاء الله، مستبد ديكتاتور مبارك بجانبه عسكري صغير، مبارك هذا الذي أذاق الشعب الويلات بجانبه هذا المترشح عسكري صغير. إذن فبماذا سيكون حال البلد؟ وإلى أي طريق سنسير؟ وإلى أي عاقبة ستنتهي بنا الأمور إن لم نتدارك أمورنا ونصلح ما بيننا وبين ربنا عز وجل، ليصلح الله حالنا، وكذلك أيضا أن نأخذ أهبتنا من أعدائنا ومن أعداء هذا الوطن الذين يريدون به أن ينحرف يمينا أو يسارا. أقول هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، عمر سليمان المرشح لرئاسة الجمهورية، مرشح المجلس العسكري الذي كان يتكلم عنه طيلة هذا العام، العام المنصرم. عمر سليمان، من هو عمر سليمان؟ نتكلم عن عمر سليمان من كتاب لرجل أجنبي بريطاني، ستيفي غراي، له كتاب اسمه الطائرة الشبح، من أكثر الكتب مبيعا في العالم. هذا الكتاب يتكلم عن جرائم عمر سليمان، فمن هو عمر سليمان؟ عمر سليمان هو رجل أمريكا في مصر، بل في الشرق الأوسط، ورجل إسرائيل أيضا. عمر سليمان هذا المستبد الدكتاتور كان رجل الظل في عهد مبارك الذي يحكم مصر من وراء الكواليس، إلى أن جعله مبارك حاكما في العلن عندما جعله نائبا له وجعل أزمة البلد بيده. يصفه هذا الأجنبي بقوله: على رأس المخابرات العامة في مصر رجل دموي يهوى التعذيب ورؤية الدماء والقتل، بل وكان يمارس التعذيب بيديه. عمر سليمان عندما كانت أمريكا تريد عملا قذرا بمنطقة الشرق الأوسط، كان عمر سليمان هو رجلها الأول. عندما أنشأت أمريكا جهازا جديدا CII، وكان هذا الجهاز منوطا به خطف الإرهابيين من أي دولة في العالم ويقصد بهم المجاهدين، كان عمر سليمان أحد رجال هذا الجهاز. كانت أمريكا عندما تخطف مجاهدا من أفغانستان أو من غيرها تأتي به إلى مصر وفي أقبية جهاز المخابرات وتحت التعذيب تنتزع المعلومات التي تريدها أمريكا، بل وسبب الحرب على العراق هو عمر سليمان. عندما قبضت أمريكا على شيخ من ليبيا كان يجاهد الأمريكان في أفغانستان، أتت به إلى المخابرات العامة هنا إلى عمر سليمان تحديدا، وطلبت منه أن يعترف بمعلومات محددة أن هناك علاقة بين صدام حسين وبين القاعدة، وأن صدام حسين كان يمد القاعدة بأسلحة الدمار والأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وتحت التعذيب اضطر الليبي أن يعترف بذلك، فأرسل عمر سليمان المعلومات إلى أمريكا، واتخذها وزير الخارجية وقتئذ لتحفيز الرأي العام الأمريكي للحرب على العراق، وتمت الحرب. وبعد سنوات تبين لأمريكا عدم صحة المعلومة التي اتخذتها من عمر سليمان. بمواجهة الليبي بهذه المعلومة قالوا له: لما كذبت؟ قال: تحت ضغط التعذيب يعترف الإنسان بما يريدون. التشريد والانقسام والقتل وخراب البلاد والديار إلى آخر ذلك في العراق كان من تحت إس عمر سليمان. عمر سليمان هو صاحب الحصار على غزة عندما كانت تضرب من إسرائيل، كم مات من الأطفال والجرحى، وكم جاع أهل غزة بسبب هذا الحصار، مهندس الحصار هو عمر سليمان. أيضا عمر سليمان هذا كما ترونه عياذا بالله، وتروا كما ترون وجهه، وسبحان الله، ما من عمل لإنسان يخبئه إلا ينظره الله على وجهه. وهذا إنسان لا يعرف إلا دهاليز المخابرات حيث يوجد فيها التعذيب والقتل والسجن لمظلومين وأبرياء وليس لهم جريمة إلا أن يعبدوا الله وإلا أن يجاهدوا أعداء الله تبارك وتعالى. يظهر ذلك على سحنة وجهه، وجه لا يعرف الرحمة، وجه لا ترى فيه شفقة، وجه مستبد دكتاتور. أحد ضباط المخابرات اليهود يصفه، يقول رجل مستبد يحب الأبهة في مكانه، يحكي أنه كان جالسا معه في مكتبه فمرة أشار بإصبعه حرف سبعة فأجفج، فأتى أحد مساعديه سريعا بسيجار وضعه بين يديه. هذا وصف الذي رشحه المجلس العسكري ليكون حاكما لمصر الجديدة. فماذا أنتم فاعلون يا شعب مصر؟ ماذا أنتم فاعلون؟ هذا ما يعد المجلس العسكري، هذا يمارس تمثيلية ويدبرها بإحكام منذ سنة. الإعلان الدستوري الذي وافقنا على المادة الثانية من الدستور، مع أنه كان فيه عوار، من ذلك المادة 28، عندما تقام انتخابات الرئاسة لا طعن على نتيجة لجنة الانتخابات، ولجنة الانتخابات مختارة بدقة شديدة، اختير فيها قوم أساتذة في التزوير ومشهورون ومعروفون بالتزوير. إذن يعد لتزوير الانتخابات ليكون عمر سليمان هو حاكم مصر المنتظر. جمعت توكيلات 40,000 توكيل في ليلة بالضغط على الشركات كما هو معلوم وكما وردت به الأخبار. وعندما ذهب ليرشح نفسه إذا هو محاط بالشرطة العسكرية، فهو ويشغل وظيفة المستشار الأمني للمجلس العسكري. فهذا هو المرشح المنتظر والمراد له أن يكون رئيسا لمصر الجديدة. هذا يستوجب على جميع المسلمين وعلى أهل مصر جميعا أن ينتبهوا وأن يستفيقوا وألا يسمحوا لمصر أن تعود إلى الوراء وإلى أن تحكم بالحديد والنار مرة أخرى، وترجع الشرطة تتغول كما كانت قبل الثورة. وعند ذلك انظر إلى السجون بمن ستمتلئ بكل شريف وبكل من قام يوما ورفع رأسه ضد النظام السابق. مبارك عمر سليمان كان ساعده الأيمن، يصفه أحد ضباط المخابرات الأمريكان، قال ولاء لمبارك صلب كالصخر، ولا يستبعد أن يكون مبارك هو الذي يدير مصر من مستشفاه. ونظرا لأن كثيرا من المصريين يستطيع هؤلاء الأعداء أن يستخفوا بعقولهم نظرا للذنوب والمعاصي، يقول إن تولى لن يرحم مبارك، كذب يضحك على الناس. بل إن تولى مثل هذا الرجل قد نرى مبارك يخرج مرة أخرى، وقد يكون في الأمور ما لا يحمد. هذا من الخطر بمكان. بعض الصحف والإعلام المنافق يقول لما هذا الرعب من عمر سليمان؟ الرعب ليس من عمر سليمان، الرعب على مصر، الخوف على مصر، الخوف أن تحكم مصر من جديد بالحديد والنار مرة أخرى، وأن تكون المفاسد العظيمة. رجل أمريكا، رجل أمريكا يحكم مصر، رجل اليهود يحكم مصر، إذن ماذا سيكون حالنا وحال المسلمين في مصر وحال المسلمين في فلسطين وفي غيرها من البلاد؟ الرعب ليس من عمر سليمان، إنما من المجلس العسكري وما يحيك ويدبره. المجلس العسكري يريد خروجا آمنا، يخشى أن يأتي عليه يوم يجد نفسه في قفص الاتهام، فالجميع تجمعوا وتآمروا ويدبرون ويخططون ليل نهار من أجل ألا يصيبهم ما أصاب قائدهم وسيدهم مبارك. فالحذر ثم الحذر. ولذلك هذا الأمر إن شاء الله لن يكون أبدا. والثورة بدأت، لكن وقد تكون مشروع ثورة، لكن الثورة الحقيقية لم تبدأ بعد. ولعلنا إن شاء الله تعالى نحن الذين سنقوم بها، ولن نسمح أبدا لمصر أن ترجع إلى الوراء، ولن نسمح لمصر أبدا أن يحكم هؤلاء الطغاة مرة أخرى، وأن تحكم بالحديد والنار، وأن ترجع مصر ذليلة لأمريكا والغرب أو غير ذلك مما كانت عليه. لن نسمح به إن شاء الله تعالى. فمرحبا بالموت في سبيل الله، ومرحبا بالموت لنعيش أعزاء وليعيش وطننا عزيزا كريما. نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأن يجعلها أمينة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم أغثنا وارحمنا، اللهم أغثنا وارحمنا، اللهم أغثنا برحمة من عندك. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان.